مجيئا يليق بجلاله وكماله، فكل ما دار ببالك الله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. جهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه، مخلوق ضخم. عندما يرى الإنسان كل إنسان واقف على أرض المحشر، عندما يرى جهنم جاءت وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان شريط حياته يجيء أمامه، يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى، ما سعى فيه في الدنيا، ما أفنى فيه عمره من طاعات ومعاصي وذنوب، كل شيء يتذكره الإنسان ساعته. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، لن تنفعه في شيء، ليس هناك عمل ولا استغفار ولا توبة. ما فعله الإنسان قبل أن تقبض روحه هو الذي سيحاسب عليه. يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني، هذه هي الندامة، أعظم ندامة، لأنها ندامة ليس فيها إصلاح. الإنسان ساعتها ليس بيده شيء يصلح ما فعل وما قدمه في الدنيا، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني فعلت في الدنيا ما يبقى لي في هذه اللحظة، وما يبقى لي بعد الموت، وما يبقى لي وأنا واقف أمام ربي، يا ليتني قدمت لحياتي. ونحن قد مضى عام من عمرنا، واستقبلنا عام جديد، لابد للإنسان وأن يقف ويحاسب نفسه، لأن الواحد منا عبارة عن مجموعة أيام وليالي، أنا وأنت عبارة عن أيام وساعات، كلما مر يوم مر جزء منك، كلما مر عام نقص جزء منك، فلابد وأن تغتنم هذه الأوقات، هذا أغلى ما نملك، أعمارنا، أيامنا، ساعاتنا، لحظاتنا، هذه أغلى ما نملك. إذا مر وقت من عمرك، لن يعود مرة أخرى، فلا بد وأن يحاسب كل واحد منا نفسه، ماذا فعلت في العام الماضي، وماذا سأفعل في العام القادم؟ ما فعله الإنسان في العام الماضي لديه فرصة الآن، إذا كان شيء يغضب الله، إذا كان شيء فيه ذنوب ومعاصي، لديه الفرصة بأن يتوب ويستغفر، وهذه الذنوب والمعاصي ستبدل إلى حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فيما هو قادم، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ولابد أيضا أن يضع لنفسه هدفا في العام القادم، ماذا سأفعل؟ لابد أن يضع هدف يقربه من الله سبحانه، ويبني به داره الآخرة، إذا كان لا يحفظ القرآن يضع لنفسه هدفاً في هذا العام سأحفظ جزءاً أو جزئين أو سأخدم القرآن قراءةً، ولا بد أن يكون له ورداً من ذكر الله سبحانه، ورداً من قيام الليل ولو بشيء يسير، أن يضع لنفسه هدفاً في العام القادم يواظب عليه وإن كان قليلاً. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، حتى ولو شيئاً يسيراً لكنه سيقربك من الله وسيكون في ميزان حسناتك. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أعلم الأمة بالحلال والحرام. لذلك يقولون بأن إمام العلماء معاذ بن جبل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال أن معاذ رضي الله عنه يأتي يوم القيامة متقدماً على العلماء برتوة، والرتوة هي المسافة التي يقطعها السهم لفضله عليهم ولعلمه الغزير رضي الله عنه. سيدنا معاذ، ستتعجب إذا علمت أنه مات وعمره 34 عاماً. تخيل إمام العلماء وأعلم الأمة بالحلال والحرام مات وعمره 34 عاماً، لم يمت وعمره 70 أو 80. نقول أنه في هذا العمر الطويل حصل كل هذا العلم، لكنه مات في ريعان الشباب. إذا جئت بشاب من أمة محمد الآن عنده 34 عاماً وقل له: ماذا قدمت لدينك؟ ماذا قدمت لآخرتك؟ ماذا قدمت لله في هذه السنين التي مضت؟ تراه سيبدأ وهو عنده 34 عاماً سيبدأ في بناء آخرته. يقول: أنا كنت في لهو وفي طيش وفي سن مراهقة إلى آخره، لسه بدأ يفوق. لكن سيدنا معاذ وهو في ريعان شبابه صار إمام العلماء. طيب، ما الذي أوصله إلى هذا؟ يعني إيه خلى معاذ بن جبل رضي الله عنه في هذا العمر القصير حصل كل هذا العلم؟ هو لخص لنا حياته وهو في سكرات موته، قال هذه الكلمات، قال: اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا الآن أرجوك. أنه كان في حياته يمشي في حياته خائفا من الله سبحانه، فلا يعصيه ولا يظلم أحدا، لأن الله دائماً في باله وفي قلبه. اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا الآن أرجوك بأن تغفر لي وتعفو عني. ثم قال: اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب الدنيا لطول البقاء ولا لغرس الأشجار وحفر الأنهار. يعني يقول: أنا ما كنت أحب الدنيا من أجل اللهو واللعب والبيع والتجارة والمال، ما كنت أحب الدنيا لطول البقاء ولا لغرس الأشجار وحفر الأنهار، أي أنه يزرع ويحصد ويبيع ويكسب المال. يقول: ما كنت أحب الدنيا من أجل هذا، لكن كنت أحب الدنيا لمكابدة الساعات في طاعتك، ومزاحمة العلماء في حلق الذكر. هذه هي التي أوصلت معاذ بن جبل أنه كان يحب طاعة الله سبحانه، همه في الحياة أن يطيع الله وأن يعمل صالحا، ينتهي من طاعة يذهب إلى غيرها، ينتهي من الثانية يذهب إلى الثالثة، وهذا المفترض أن يكون عليه المسلم أنه دائما في طاعة لله سبحانه، ولا يظن بهذا أنه سيعيش في شقاء وفي تعب، بالعكس طاعة الله عز وجل ما أسهلها، لا تكلفك شيئا، لا تكلفك مالا ولا جهدا، وفي نفس الوقت تعيش بطاعة الله في سعادة. وهذا ما سنقوله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ثم أما بعد. أيها الأحبة في الله، يظن الإنسان أنه بطاعة الله سبحانه وتعالى سيكون في تعب دائما وفي مشقة في كل أوقات، والعكس هو الصحيح. طاعة الله عز وجل لا تكلفك شيئا. إذا قمت الليلة قل لي ماذا ستدفع من المال، ماذا ستأخذ من الجهد والتعب؟ أمر يسير. الإنسان قد يقف على باب مخلوق يريد منه مالا حقه أو يريد منه شيئا بالساعات، ولا يكل ولا يمل، لأنه سيحصل على المال. الإنسان قد يذهب إلى أماكن بعيدة من أجل أمر من أمور الدنيا ويدفع فيها أموالا كثيرة، ولا يكل ولا يمل، ولا يشعر بالتعب، لكن عند طاعة الله سبحانه وتعالى تراه مقصرا. ليست هناك الهمة التي عنده في أمور الدنيا، مع أن طاعة الله عز وجل لا تكلفه شيئا. لو أن الإنسان فتح كتاب الله عز وجل وقرأ فيه ماذا سيأخذ من المال والجهد، لن يكلفه شيئا. ومع ذلك تجد الناس معرضين عن طاعة الله إلا من رحم الله. نحن كبشر مخلوقون من جزئين أساسيين، الجسد والروح. هذا هو تكوين الإنسان، جسد وروح. الجسد خلقت من الطين، والروح هي من رب العالمين سبحانه. ما هي كيفيتها أو ما هي مادتها؟ الله أعلم. الله عز وجل قال: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. هذا هو الجسد. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، هذه الروح، فقعوا له ساجدين. يبقى الإنسان عبارة عن جسد وروح. غذاء كل جزء من هذين الجزئين من أصله، يعني الجسد غذاؤه من أصله من الأرض، من الطين. فالطعام والشراب وكل هذه الروح تغذي الجسد، والروح غذاؤها من رب العالمين سبحانه. طاعة الله عز وجل وذكر الله سبحانه يغذي روحك، يغذي قلبك. فمن الناس من يهتم بجسده غذاء ونظافة وكل شيء، يمتع جسده ويغذيه وينسى روحه، لا يغذيها بذكر الله ولا بطاعته سبحانه، فتجد أنه معه جميع مقومات السعادة ماديا، لكنه ليس سعيدا، لأن روحه تصرخ بداخله جائعة تريد أن تأكل أن تتغذى، وهو قد أهملها. فكل شيء أتى به إلى جسده لا يحصل على السعادة منه طالما أن روحه قد أهملها. لو أن إنسانا جائعا يريد أن يأكل، إذا فعلت له أي شيء يسعده لن يسعده حتى يأكل ويطمئن، ثم بعد ذلك يفكر بشيء آخر. هذه طبيعة الإنسان. كذلك الروح لو أنها محرومة من الغذاء من طاعة الله سبحانه، مهما فعل الإنسان من أسباب السعادة لن يكون سعيدا. لذلك الله عز وجل قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلوب إذا أكلت من طاعة الله سبحانه تطمئن وتحصل على السعادة. نسأل الله سبحانه أن يجعل أعمارنا وأيامنا وليالينا في طاعته سبحانه، وأن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا واموات المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اقض لهم حوائجهم، ويسر لهم امورهم، ووسع في ارزاقنا وارزاقهم برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.